بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في السنة 12 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولازال الحديث مع خالد رضي الله تعالى عنه الذي وفقه الله تعالى على الجبهة الشرقية، جبهة العراق، ووفق بعضا من إخوانه الصناديد والفرسان المغاوير كالمثنى ابن حارثة الشيباني والنعمان ابن مقرن وغيرهم كثير، وفقهم في كسر وفل شوكة الفرس في هذه المناطق. وانتهى الأمر إلى خالد أنه فتح الحيرة وكسر القبائل التي حولها، كما أغار على تخوم بلاد الجزيرة وأخضع هذه القبائل ونواحيها لحكم الله عز وجل. بعد ذلك تغلب على من حول الحيرة واتجه إلى الفراض، الفراض بالضاد ليس بتاء، إلى الفراض، والفراض تخوم الشام والعراق والجزيرة، ده منطقة حدودية تفصل الصحراء عن بلاد الحضر. هذه المنطقة كأنها حدود دولية مشتركة أو زي المياه المشتركة يتمالكها كثير من الناس. في هناك مناطق في أعالي البحار، المناطق دي لا تتبع دولة معينة، وبالتالي الدول التي تطل على هذه المنطقة يتقاسمونها ويشتركون في سيادتها. منطقة الفراض يشترك في سيادتها الفرس والروم وبعض الأعراب الشماليين، وبالتالي سيكون الأمر عسرا، لأنه قبل ذلك كان يقابل قوة الفرس، أما الآن فسيضطر إلى أن يصطك بمن؟ بالرومان. فأفطر خالد رضي الله تعالى عنه بالفراط أو قريبا منها رمضان، ثم اجتمع المسلمون عنده. فلما حدث لهم ذلك الاجتماع وإيقن الروم بأنهم مقصودون بهذا القتال، حميت الروم واغتاظت واستعانوا بمن يليهم من مسالح أهل فارس. المسالح اللي هم القوات الحدودية، حرس الحدود. يبقى إذا المنطقة دي منطقة حدودية وفيها الروم والفرس، ولما اقترب جيش خالد من بلاد الروم اغتاظ الروم، يعني أنت كنت بتحارب الفرس هتيجي ناحيتنا ليه بقى؟ فاغتاظ الروم وحموا وجمعوا لخالد جمعا عظيما، وكتبوا من والاهم ومن كان طرفهم من جندي الفرس، كما استمدوا تغلب وإياد والنمر، هذه قبائل شمالية، إياد وتغلب والنمر هذه قبائل شمالية، فأمدوهم ثم ناهدوا خالدا. ناهدوا أي برزوا إليه، أي برزوا إليه، ونهد فلان إلى فلان أي برز، أي برز، ومنه امرأة ناهد إذا برز صدرها، فنهدوا إلى خالد أي برزوا إليه أي القتال، حتى إذا صار الفرات بينهم قالوا إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم. بيقولوا لخالد وجيشه إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم. قال خالد بل اعبروا إلينا، اعبروا إلينا. انظر هنا إلى الديانة حتى مع العدو. كان ممكن جيش العدو بيعبر، خالد بن الوليد يأمر جيش المسلمين أن يمطروهم بالنبل وأن يحصدوهم حصدا على البر بالسيوف. ننظر إخوتي في الله إلى الديانة. قلت لكم كان من الممكن أن يفعل ذلك خالد رضي الله تعالى عنه، ولكنه يأمرهم أن يعبروا إلى المسلمين، أن يعبروا إلى المسلمين، وأن يأتوا المسلمين من أسفلهم لا من أعلاهم. يعني معنى هذا الكلام، يعني جيش الفرس يأتي المسلمين من الخلف، يأتي المسلمين من الخلف، لا يأتوا المسلمين من أعلى، ليضمن أن أحدا لن يتعرض لهم بسوء. يعني يريد لجيش الأعادي أن يكون سالما إلى وقت اللقاء. سبحان الله، انظر إلى هذا الأدب الرفيع. يعني كان ممكن يقول لهم طب انظروا إلينا بس من قدامنا، وكان ممكن بعض المسلمين من شدة الحمية يقتل حد من الروم، أو المسلمين بعضهم يشتد على بعض الروم فيقتله من غير قتال، ولكن خالد أبى ذلك، قال لهم تيجوا من ورانا. وبعدين من اليسر، وهذه طريقة خالد، أن يتم تحريك الصفوف بسرعة عالية. يعني إيه تحريك الصفوف؟ إن هو الجيش يتقلب كده، أنت عارفين البيضارم كده على طول، يبقى المؤخرة مقدمة والمقدمة ساقية بسرعة. خالد بن الوليد كان يضرب المثل الكبير في التكتيك العسكري السريع السريع. ننظر ما الذي حدث وكيف علق الروم والفرس على صنيع خالد. يعني الكلام ده هم فهموه، لأنهم قادة عسكريون ويفهمون ماذا فعل خالد، كيف علقوا على ما صنع خالد. اسمعوا رحمكم الله، قالوا إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم. قال خالد بل عبروا إلينا. قالوا فتنحوا حتى نعبر. ابتعدوا، حركة الجيش بعيد لغاية لما نعبر. قال خالد لا نفعل، ولكن اعبروا أسفل منا. فقالت الروم والفرس بعضهم لبعض احتسبوا ملككم. احتسبوا ملككم يعني ايه؟ لن يكون لكم ملك مع هؤلاء المسلمين، إنهم يحاربون بدين ولهم أخلاقيات يتحاكمون إليها، لا يعرفون الغدر ولا الخيانة. سبحان الله، هذه الأخلاقيات لا يمكن أبدا أن ننتصر على أصحابها. فقالت الروم وفارس بعضهم لبعض احتسبوا ملككم، هذا رجل يقاتل على دين. انظر هذه الجملة، احتسبوا ملككم فهذا رجل يقاتل على دين وله عقل وعلم. يريد نحفظ الجملة دي، احتسبوا ملككم فهذا رجل يقاتل على دين وله عقل وعلم. رضي الله تعالى عنك يا خالد. فعبروا أسفل من خالد، عبروا أسفل من خالد. كان ممكن بقى يقول خلاص نرجع ورا، ويا خالد على حق وندخل في الإسلام وتنتهي الجولة، ولكنه الحمق والكبر والعياذ بالله. فلما تتاموا، أي اجتمعت الجيوش بتاعت الفرس والروم، لم يباغتهم خالد حتى اجتمعوا. فلما تتاموا قالت الروم امتازوا حتى نعرف اليوم ما كان من حسن أو قبيح من أينا يجيء ففعلوا. يعني نفرق الفرس عن الروم عن الأعراب اللي هي إياد وغيرها، إذا كل فريق يتمايز عن الآخر حتى نعلم من أين نؤتى. فاقتتلوا قتالا شديدا طويلا، ثم إن الله عز وجل هزمهم، وقال خالد للمسلمين ألحوا عليهم ولا ترفهوا عنهم. ألحوا يعني اشتدوا وراه، ما تسيبوش ولا أسير وراهم، ولا ترفهوا ما تدلهمش نفس، ما تخليش عند فرصة إنه يستريح. يقول ترفه فلان، ترفه إذا تنعم، إذا تنعم، والمتنعم هو الذي يقيم في مكان فيستريح. خليك وراه ما تخلوش يستريح، اطرق على الحديد وايه وزف. فجعل صاحب الخيل يعني الفارس من المسلمين يحشر منهم الزمرة برماح أصحاب، يحلوا عليهم زي ما يحلوا كده على الايه، تصور كده لما يكون فيه هناك شوية بقر طفشانة وبنحل عليهم زيهم بالضبط، المسلمين يحلقوا عليهم كده، انت يا جدع ورا يحلق كده اهو، يبقى فين مكانه؟ لا حرب ولا بتاع، بس اول يشوف المسلمين بالرماح حلق انت من ناحيه من الناحيه دي، يقوم سايبين كل حاجه ويستسلموا. سبحان الله. فاذا جمعوهم قتلوهم، هنعمل بهم ايه؟ قتلوهم. فقتل يوم الفراض في المعركة وفي الطلب 100,000، 100,000 قتلوا في المعركة وفي الطلب. وأقام خالد على الفراض بعد الوقعة 10، أي 10 أيام، ثم أذن في القفل إلى الحيرة، يرجعوا إلى الحيرة، وأمر عاصم ابن عمرو أن يسير بهم، يعني خلى 2 يقود الجيش إلى الحيرة، وعمل هو حاجة خطيرة جدا لا تخطر ببال أي مخلوق. أمر خالد عاصم بن عمرو أن يسير بهم، وأمر شجرة بن الأعز أن يسوقهم، وأظهر خالد أنه في الساقة. يعني الأمرين دول هم يقودوا الجيش إلى الحيرة، وظهر أنه في مخيرة الجيش في الساقة. لقد صنع خالد صنيعا لا يمكن أن يخطر على بال أحد. ما بين الحيرة ومكة ما يقرب من 1,000 كيلو، ما يقرب من 1,000 كيلو رايح و1,000 كيلو جاي، يعني 2,000 كيلو. لك أن تتصور أن هذا كان في 5 ذي القعدة، كان في 5 ذي القعدة. يروح خالد بن الوليد إلى مكة ليحج، ثم يرجع إليهم دون أن يشعر به أحد. دون أن يشعر به أحد. 2,000 كيلو يأخذ قطعة من الجيش، والجيش طبعا بيتحرك، وما قالش لحد من الجيش، هو بس الحرس الخاص حواليه في الساقة قال لهم يلا بينا نروح نحج بسرعة، طيار طيار كيف ونرجع تاني. حج بقى مش طيارات، على ظهور الخيل، مجموعة من الفرسان يذهبوا إلى مكة يحجهم ويرجعوا دون أن يعلم بهم أحد. تفصيل ذلك. قال الطبري: وخرج خالد حاجا من الفراض لخمس بقين من ذي القعدة، مكتتما بحجته، ومعه عدة من أصحابه، يعتسف البلاد. يعتسف البلاد يعني بيتعب الأرض، يعني مش هو اللي بيتعب، يتعب الأرض، يعني إيه؟ يقطعها تقطيعا، يقطع الأرض تقطيعا، اجتهاد وهمة عالية. مش هو اللي بيتعب، تمين اللي بيتعب منه؟ الأرض اللي تحت سنابك الخيل هي اللي بتتعب منه، مش هو اللي بيتعب، الأرض هي التي تئنه من شدة خالد ومن قوة خالد، تئنه الأرض منه. يعتسف الأرض اعتسافا، أي يتعبها لجلده وهمته. سبحان الله. حتى أتى مكة بالسمت، بالسمت أي بالذي كان عليه دون أن يظهر عليه أثر السفر. سبحان الله، أمر عجيب. ده دليل يا أخوانا على ماذا؟ على أن خالد هذا ربي لكي يكون قائدا عسكريا. عندما نقرأ في تاريخ خالد وترجمة خالد، نجد أن خالد كان له سمات عجيبة جدا. والإنسان بفضل الله هو الذي يعني يحفر طريقه في قلب الزمن. نحن نعيش في الزمن، فالإنسان هو الذي يحفر طريقه في قلب الزمن بإذن الله. أبوه الوليد بن المغيرة، سيد من سادات قريش. كان خالد رضي الله تعالى عنه في صغره لا يأكل أطايب الطعام، ولا يميل إلى الدعة ويركن إلى الغنى، بل كان يتقشف، وكان أفضل طعامه الضب. يعني خالد في القوات الخاصة كده يأكل التعابين ويأكل المش عارف ايه وكان ده كله، فكان يأكل الضب. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم إليه طعام الضب عافه وقال: هذا طعام لم يعرفه قومي، أهل مكة ما يأكلوش الأكل ده، فعافوا رسول الله وأكله من؟ خالد رضي الله تعالى عنه. والضب حيوان يعيش في الصحراء يشبه التمساح الصغير، ولكن ذيله معقد. ده الضب، هذا والضب، وهو نتن الرائحة، نتن رائحة جدا لا يطيقه أحد، أكله خالد رضي الله تعالى عنه. وكان لا ينزل عن صهوة جواده، وعن صغير تمرين تمرين وتدريب، ولم يدفعه أبوه إلى ذلك، ولكن اختار هذا الطريق. ولو أراد أن يتقلب في مقامات الغنى لفعل، ولكنه عزف عن ذلك لكي تكون حياته بهذه الصورة. يبقى خالد بن الوليد منذ الصغر متعود أنه يتعب جامد ولا يظهر عليه أثر التعب. 1000 كيلو سفر في الصحراء والرمال والجبال والتلال، وكان قبل ذلك قد عانى من حرب ضروس بينه وبين الفرس والروم، ويأتي إلى مكة دون أن يظهر عليه شيء، بل على سمته الذي به يعرفه الناس. طبعا قدرات خارقة، قدرات خارقة. طيب إيه اللي بعد كده؟ فتأتى له من ذلك ما لم يتأتى لدليل ولا رئبال، يعني كان خبيرا بالدروب وسككها والوديان وأحوالها، فتأتى له من القوة والفروسة والشجاعة والجرأة والإقدام والجسارة ما لم يتأتى لدليل، أي خريج يعرف الطريق، ولا رئبال. الرئبال معنى الأسد، الأسد، الرئبال هو الأسد. وأيضا الرئبال الحيوان الجريء الحويط، ولذلك غالبا ما يطلق على الذئب عند إقدامه رئبال، لأن الذئب حويط جدا بس جبان. طب لو الذئب بقى مع حواطه ديت بقى عنده شوية جسارة، يبقى هذا رئبال. إذن الرئبال هو الهصورة، القسورة، الرئبال هو القسورة، الأسد من أسماء الأسد القسورة، فرئبال هو الأسد. فتحصل لخالد ما لم يتحصل لغيره من الأسود. سبحان الله، يعني أمر عجيب جدا. فصار طريقا من طرق أهل الجزيرة لم يرى طريق أعجب منه ولا أشد على صعوبته منه، يعني سلك طريقا لا يمشي فيه أحد البتة، طريق وعر جدا، مهلكة مفازة لا يجرؤ أحد أن يمشي فيه. سار فيه خالد، سار فيه خالد رضي الله تعالى عنه. فكانت غيبته عن الجند يسيرة، الغيبة بتاعته عن الجند كانت يسيرة، فما تواثى إذا الحيرة آخرهم حتى وافاهم مع صاحب الساقة الذي وضعه، فقدما معا وخالد وأصحابه محلقون. يعني الجيش وصل الحيرة كان وراهم من خالد رضي الله تعالى عنه، وحلق راسه وأتم الحج وكله تمام. أمر عجيب جدا. لم يعلم بحجه إلا من أفضى إليه بذلك من الساقة، ولم يعلم أبو بكر رحمه الله بذلك إلا بعد، يعني أبو بكر ما عرفش بالموضوع ده إلا بعد كده، فعتب عليه وكانت عقوبته له أن صرفه إلى بلاد الشام. يعني أبو بكر أراد أن يعاقب خالد فصرفه إلى بلاد الشام. هذه رواية. وربما ودي رواية أخرى أن المسلمين في فتوح الشام استعصى عليهم الفتح ومكرت بهم الروم، وهزم الروم بعض جيوش المسلمين، فأراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يقمعهم بمن؟ بخالد رضي الله تعالى عنه. ولعل ذلك هي الرواية الأنسب، ويمكن أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يجمع بين الأمرين، أن يرسله إلى هناك لتقوية المسلمين، وإظهارا أنه يريد أن يعاقب خالد رضي الله تعالى عنه. فوافى خالدا كتاب أبي بكر بالحيرة منصرفه من حجه أن سر حتى تأتي جموع المسلمين باليرموك، فإنهم قد شجوا وأشجوا، قد شجوا، فإنهم قد شجوا وأشجوا. شجوا يعني إيه؟ أي أصيبوا، وأشجوا أي أصابوا، أي الحرب بينهم وبينهم إيه؟ سجال مرة ومرة. وإياك أن تعود لمثل ما فعلت، إياك تسيب الجيش بتاعك وتروح تحج وتعمل حركة الحركات دي، إياك، إياك أن تعود لمثل ما فعلت. إلى أن قال ليهنأ أبا سليمان بالنية والحظوة، يعني اهنأ بالنية الصالحة، يعني نيتك صالحة ومقامك عال، فأتمم، أي أتمم الخير والنية الصالحة يتمم الله لك، ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل. وإياك أن تذل بعمل، أن تذل بعمل أي أن تمن، تقول أنا اللي فتحت وأنا اللي حاربت وأنا اللي كسرت، وانتم ما كنتوش عارفين تنتصر على الروم، ولما جيت لكم انتصرتوا على الروم. إياك أن تذل بعمل، إياك أن تذل بعمل، فإن الله له المنة وهو ولي الجزاء. انظر إلى يعني إلى توجيه القائد للجيش بتاعه، انظر إلى توجيه الرئيس للقائد بتاعه. سبحان الله، يا له من رئيس حكيم وخليفة رشيد رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. هذا كله كان سنة 12، وفي هذه السنة سنة 12 تزوج عمر رضي الله تعالى عنه عاتكة بنت زيد، وفيها أيضا مات أبو مرثد الغنوي، ومات أيضا أبو العاص ابن الربيع في ذي الحجة، وتزوج علي رضي الله تعالى ابنته، وفيها اشترى عمر مولاه أسلم، أسلم اللي هو مولى عمر رضي الله تعالى عنه. واختلف الناس في من حج بالناس في ذلك الموسم، هل كان أبو بكر أم كان عمر، هذان قولان في المسألة. والعجيب أن خالد يأتي ليحج ولم يدري به أحد ولم يشعر به أحد، وهذا دلالة على عظمه وجلده. إن شاء الله المجلس القادم نأتي في أخبار السنة 13، وهي سنة ملأة بأخبارها وأحداثها، فنسأل الله تعالى التوفيق والتيسير والعون والرشاد والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.